الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكرنا الآثار والأحاديث التي ذكرها المؤلف في فضل العلم والعلماء، وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف يبين لك فضل العلم وفضل أيضا من اغتنم هذا العلم، وأن الذي ينال الأجر والثواب هو من تعلم العلم الشرعي الذي يرفع عن صاحبه الجهل. قال محمد بن حسين: قد اقتصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاء لمن تدبره، فألزم نفسه الطلب بالعلم ليكون معهم، فألزم نفسه الطلب بالعلم ليكون معهم، وذلك بتوفيق الله عز وجل. الآن هذه الأحاديث التي مرت معنا تدل على فضل العلم ومن تعلم العلم ومن علم. إذن ما هو الواجب علينا؟ أن نلزم أنفسنا بالتعليم حتى ننال هذا الأجر العظيم. وكفى بحديثين: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا من الجنة، وحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبهذين الحديثين كفى لك يا طالب العلم أن تطلب العلم وتجتهد. قال: فإن قال قائل، أي المؤلف يتصور مناظرة، لو قال لك قائل: من علم العلم وحفظه وناظر فيه يدخل في هذا الفضل الذي ذكرته، أي من تعلم هذا العلم وعلمه هل يدخل في هذا الفضل؟ ماذا أجاب الأجري؟ قال: قيل له: أرجو ألا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء، أي لا يحرم الله عز وجل كل من طلب العلم لوجه الله من هذا الخير الذي يناله طالب العلم، ولكن قد ذكر لهم أوصاف، ذكرت لهم أوصاف وأخلاق فنحن نذكرها، فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه، فإن كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل ورجع إلى الحق من قريب، والله ولي التوفيق. معنى هذا أني سأذكر لك أوصافا إن انطبقت فيك فاحمد الله، وإن رأيت خللا فيك فاستغفر الله عز وجل مما صدر من هذا الخلل. وأقولها لكم أننا حينما سنقرأ، والله ما أحوجنا إلى هذه الآداب وما أحوجنا إلى تطبيقها، وزد على ذلك أننا إلا من رحم الله في هذه الآداب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. قال محمد بن الحسين: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق، وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد كل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه، عالم بما يجترب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السنية. يجوز أن يقال السنية أي الحميدة بمعنى الحميدة، ويجوز أيضا أن يقال السنية أي الذي أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم أصحاب النسخة المشكلة، إيش السنية؟ مش موجود من النسخة في التجديد. السنية السنية بيكون أو السنية السنية السنية يعني الأخلاق الحميدة، السنية مع الأخلاق الحميدة. واعتزل الأخلاق الدنية. طيب الآن المؤلف ذكر عموما فيما هو يجب على كل من تعلم العلم وعلم الناس أنه يتصف بها، فأتى بالعمومات ثم بعد ذلك أتى بالأبواب التفصيلية. قال المؤلف محمد بن حسين: لهذا العالم صفات وأحوال شتى، ليس معنى العلم من تعلم العلم ثم بعد ذلك انتهى، لا، بل يجب عليه أن يتخلق بأداب، يتخلق بأخلاق، لأنه يعتبر قدوة وفعله يعتبر كالسنة عند غيره، وجرمه يعتبر كالكبيرة في غيره. قال عمر بن الخطاب لأولاده: يا أبنائي اعلموا أننا إذا وقعنا بالذنب يعتبر كبيرة عند غيرنا. لماذا؟ لأنه أبناء أمير سلطان، فالناس يقتدون بهم، فالناس يقتدون بهم. وذكر أيضا أن عمر بن الخطاب كان يأمر بالعدل، فقام قائم في مجلسه فقال: إن كنت تأمر بالعدل فهذا ولدك فلان، تسمى باسمه، فقال: هذا ولدك فلان قد أعطيته من تلك الأقمشة. فذهب عمر إلى ولده فأخذ منه هذا القماش الذي أعطاه، وكان هذا القماش ثوبا لعبد الله ولده عبد الله بن عمر، فأخذه. فقيل له: لما أخذته؟ قال: حتى لا يرون أننا نخالفهم، على أن عمر ما أخطأ وزع لأولاده. فكان هذا الثوب لعبد الله بن عمر فأعطاه لمن؟ لولده الآخر، الآن ما استحضر اسمه. فقال له: لما ما تعدل؟ أنت ما عملت بين أولادك، فأعطيت فلانا ثوبا، وكان هذا الثوب لعبد الله فأعطاه لأخيه. فماذا فعل عمر؟ أخذ هذا الثوب ورده إلى عبد الله. لماذا؟ حتى لا يظن الظان به سوءا، ما قال اتركوهم أو كذا. لماذا؟ يجب أن يكون مظهرك أمام الناس بالحسن وخلواتك أيضا. ليس معنى إذا اختليت أنك ماذا؟ أنك لا تراعي حق الله عز وجل. قال ابن القيم رحمة الله عليه: قال: وذنوب الخلوات من أعظم الانتكاسات. ذنوب الخلوات من أعظم الانتكاسات. فلان انتكس فجأة، كان ظاهره أنه يصلي معنا، ما السبب؟ انتبه، لعل خلواته كان يرتكب المحرمات، هكذا قال. قال ابن القيم: وعبادة الخلوات من أعظم وسائل الثبات. عبادة الخلوات أو فعل الخيرات في الخلوات من أعظم وسائل الثبات، أي أنك تخلو خلوة بعبادة تتقرب بها إلى الله ما أحد يعلم به، وهذه تعتبر من أقوى وسائل الثبات. قال: وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم. كيف يطلبه؟ طالب العلم إذا أراد أن يتعلم له صفات. ما هي الصفات؟ سيتمر معنا. إذا أراد أن يطلب العلم ما هي الصفات؟ قال: وله صفة في كثرة العلم، إذا كثر عنده العلم ما هو الواجب؟ استفاد وقد نفع الله به ما هو الواجب عليه، كيف يلقي لغيره هذا العلم؟ ولا نقص ايضا في مجالسه العلماء، كيف يجالسهم؟ تظنهم في الصحيح؟ لا، احترام، توقير، ادب، لا تقاطع، لا تماري، لا تسال سؤال حاقد او حاقد، لا. ولذلك ذكر ابن حزم رحمه الله عليه قال: اذا جلست مجلسا لا تظن في مجلسك انك مكتفي، يعني انا ساجلس وانا مكتفي، لا، قال اجلس المجلس وانت مكتفي، فلا تسال سؤال معاند او ممتحن، سؤال معاند او ممتحن او ممن يتربى الخطا، فان هذا من السفه والحمق من يفعله هذا. فبعض الناس ياتي المجالس يقول انا ما ساستفيد، لكن سامر لعله سيخطئ في درسه، يتربص لك الاخطاء، او ساساله سؤال وانا اعلم ما هو. نعم، سؤال ما حكم هذا؟ حرام. الحمد لله وافق ما عندي. ان قلت له حلال قال لا، هذا ما هو عالم، هذا ما هو شيخ. لماذا؟ لانه يرى ان هذه المساله حلال وانت تقول حرام، اذا اخرجك من دائره العلم. وايضا يسالك سؤال معاند، يسالك سؤال معاند، فليست هذه من صفات طالب العلم. انت اذا مسكت في الحلقه يجب عليك ان تكون مستفيد، مستفيد اي تستفيد من هذه الحلقه، ولست من هذه الاوصاف التي ذكرناها كما ذكر ابن حزم، قال وهذا يعتبر من الحمق. نعم، قال وله صفه اذا تعلم من العلماء، كيف يتعلم؟ كيف يتعلم؟ كيف يلقي؟ كيف يكتب الفائده؟ كل هذا فيه، كل هذا فيه، انما الان هذا ذكر اجمالا. قال وله صفه كيف يعلم غيره؟ كيف تعلم غيره؟ نعم، يجب ان تنتصف بصفات الرحمه، ايصال الفائده. وله صفه اذا ناظر في العلم، مناظره، كيف يناظر؟ وله صفه اذا افتى الناس، كيف يفتي؟ ولو صفة كيف يجالس الأمراء؟ الأمراء معروف الدخول على الأمراء والإكثار منه، كان السلف يكرهون ذلك، لكن ماذا قال المؤلف؟ قال إذا ابتلي بمجالستهم، لأن بعض الأمراء يحب أن يجالس أهل العلم، وبعض الأمراء ليس حول العلماء ولا العلم، فإذا ابتلي أن هذا الأمير يدخله معه، فكيف يجالسه؟ كيف يكون معه؟ قال ومن يستحق ان يجالسه ومن لا يستحق. نعم، هناك اقوام يستحقون المجالسه وهناك اقوام من لا يستحق المجالسه، اذا كيف اعامل هؤلاء وكيف اعامل هؤلاء؟ بعض الناس يقولون هذا متكبر، لماذا؟ لانه ما يجلس معنا. طيب جلساتكم فيها خير مقال، فيها غيبه، فيها غنيمه، فيها سب، فيها شتم، اشياء سياسيه ما تنفعكم لا في دنياكم ولا في اخركم، لا، اجلس معنا والا انت متكبر. هؤلاء يتركون، هؤلاء ما عرفوا ما هو الحق، وما عرفوا المجالسه الحق، وما عرفوا ما معنى الكبر الذي هم يقولون. ولكن يجب ان تكون مجالستهم عطره بذكر الله عز وجل وبالفائده. قال وله صفه عند معاشرته لسائر الناس مما لا علم معه، وله صفه. نعم، كيف يعاشر الناس إذا خرج إلى الأسواق؟ كيف يعامل الناس؟ هل يعاملهم بنفس معاملتهم أو بنقيض؟ هذه المعاملة بأشد منها؟ لا، يجب عليه أن يتخلق بأخلاق طاهرة حتى ولو كان في الأسواق، لا يكون سخاب يرفع صوته بالأسواق، لا يكون ممن يجلس في الطرقات، لا يكون ممن يعني ماذا يرد الصاع بالصاعين، يرد الخطيئة بالخطيئة وأكثر، لا، إنما يعفو ويصفح، وزد على ذلك لا يكون سخابا في الأسواق. نعم، بعض الناس يا أخوان إذا دخل السوق، وهذا نجده في طلاب العلم، يأتي إلى هذا البائع ويستمر في مبايعته وهكذا وهكذا من أجل والله يصل بهم الامر الى 100 أو 200 ريال يتبايعون عنها، فلا يرضى بهذه الزياده، فيذهب الى الدكان أو المعرض الثاني وهكذا، ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فيذهب إلى السوق كاملا من طرفه إلى طرفه. من أجل ماذا؟ 500 ريال، 300 ريال، 400 ريال. طيب الوقت الذي استغرقت فيه أهو أغلى من 500 ريال أم أن 500 ريال أغلى من هذا الوقت الذي استغرقت فيه؟ فهذا من سفه القوم، كما قال بعضهم: من يذهب بزيادة أو بنقصان لا تؤثر به. 200 ريال 300 إيش تؤثر معه؟ صحيح. فالواجب على طالب العلم أن يلتزم الأدب، هذا أمر. أمر ثاني قال بعضهم: إذا رأيت هذا البائع يزيد، قال الواجب على العالم والطالب إعانته، بكم يعطي هذه السلعة؟ قال: ب100 ريال. خذ 100 ريال والله لو تعينه خير له من أن يذهب ويسأل الناس. 100 ريال 200 خذ. من يفعل هذا؟ لا، 100 ريال نقص كم كذا كذا كذا حتى يعني صاحب السلعة يكره السلعة. لا يا أخي، أعينه على الخير، قل له جزاك الله خير أنك تبيع، ما يجي ويكون شحاجا في الأسواق ومن هنا ومن هنا، بل أعينه 100 ريال، هذه 200 مني لك. صحيح. فهذا هو اللي يجب أن يتخلق الإنسان بهذه الأخلاق الحميدة. أما مسألة المبايعة، أنت ما تعرف تبايع، دع عنك ما أعرف بايع، اتركني ما بايع، والله ولا أضيع وقتي من طرف السوق إلى طرف السوق. صاحبنا دخل العشاء، خرج الساعة 1 في الليل، ما يبحث على إزار، من بعد العشاء إلى الساعة 1، ها كيف؟ وجدت إزارة؟ قال: لا ما وجدت إزارة، سبب الكريتر، يعني انعدمت الأسواق كل هذه، ما بقي إلا المنطقة الفلانية، وما بقي إلا المنطقة كذا، وكذلك النساء هداهم الله، ويا الله ضربا بالأسواق من مشوار إلى آخر، ضياع للأوقات. ستسأل عنها يوم القيامة. الإنسان يبتغي حاجته، فإذا قضى حاجته لا ينظر إلى الموضوع، لا ينظر إلى اللعاعة التي لا تقدم له ولا تؤخر. لكن بعض الناس لا، أما إذا أراد أن يبحث عن القماش الطيب لا حرج في هذا، قماش طيب، لكن لا، لعلي أجلس في السوق الثاني أو البقالة الثانية أو المعرض الثاني، فيذهب ويخرج إلى الأسواق ومن هنا ومن هنا. فهذا يعني ماذا؟ ما عرف قيمة الوقت، ما عرف قيمة الوقت. قال: وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. نعم، أيضا له صفات كيف يعبد الله عز وجل ويتقرب إلى الله عز وجل. قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، أي أن لكل هذه الصفات التي ذكرتها قد أعددت لك قسما وأبوابا تذكر هذه الصفات، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم بها من شر هذه دينه. نعم، وقد أعد لكل نازلة، أي الذي يتعلم أعد لكل إيش؟ نازلة كيف يتعامل معها. أما إذا لم يكن له علم ما يعرف كيف يتعامل بهذه النازلة. عالم بما يجتلب به الطاعات، عنده علم بما يجتلب به الطاعات. الآن بعض الناس أو أكثر الناس الذين لا يتعلمون، كيف يعرف أن هذا الأمر واجب عليه؟ ما يعرف. كيف يعرف أن هذا الأمر مستحب؟ ما يعرف. كيف يعرف أن هذا الأمر حرام؟ ما يعرف. إلا إذا تعلم سيعرف أن هذا حلال هذا حرام، هذا واجب هذا أوجب، هذا فريضة هذا فرض عين فرض كفاية، هذا إذا فعل به أجر. كل هذا من أين سيتعلم؟ من العلم الشرعي. فإذا تعلم جلب الطاعات، يعرف ما هي الطاعة التي يقدمها لنفسه. قال: عالم بما يدفع به البليات، جمع بلية. نعم، يعرف ما الذي يدفع به البليات، كيف يتقي الشر، كيف يتقي الشر. قد اعتقد الأخلاق السنية، أي الأخلاق الحميدة، يعتقدها ويعمل بها، واعتزل الأخلاق الدنية. نعم، يتجنب الأخلاق الرديئة، الأخلاق التي لا تنفعه في لا في الدنيا ولا في آخرته. قال رحمه الله: ذكر صفته لطلب العلم. الآن بدأ المؤلف في الأبواب التي أجملها، فالآن بدأ في تفصيلها. قال: فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته. الله عز وجل فرض علينا عبادة، نعم، ومن العبادات طلب العلم. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أفضل العبادة، أي طلب العلم. فإذا علم هذا فبعدها قال والعبادة لا تكون إلا بعلم. نعم، قال عبد الله بن مبارك: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. لما؟ لأن اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى جهلوا وعملوا بدون علم. فالواجب على الإنسان أن يتعبد الله عز وجل بعلم. ولذا نرى كثير من الناس هداهم الله إذا أخطأ في الصلاة زاد ركعة أنقص ركعة، لكن في حالة سهو يقال له: يا فلان أخطأ ما يجوز أعيد الصلاة. قال الله غفور رحيم، ما يعيد الصلاة ولا يبالي ويمشي. يا فلان صلاتك باطل، أنت أتيت بركعة زائدة، أنت ما ركعت مع الإمام، أنت كذا، ما يبالي والله ما يبالي يمشي. كيف هذا؟ يجب عليك أن تتعبد الله بعلم. الآن العبادة مثل الصلاة وغيرها أخذناها نظرا نظرية، ما أخذناها دراسة تعليما، أخذناها توارثناها، لكن ما نعلم ما حكم تكبيرة الإحرام. إذا لم أكبر تكبيرة الإحرام ما حكم صلاتي؟ أنا أضرب لكم الآن مثالا، وهذا المثال يقع فيه كثير من الناس وهو لا يدري، ويعتبر بذلك صلاة باطلة. علم من علم وجهل من جهل. أضرب لكم مثالين دل على ذلك. مثالين، المثال الأول أنه إذا أدرك الإمام راكعا نرى كثيرا من المصلين يأتي ويركع ما يستقيم. رأى الإمام راكع والناس ركوع، أتى على هيئة الراكع فدخل الصف، أو كبر تكبيرة الركوع ودخل الصف. هذا أجمع العلماء على أن صلاته باطلة. إذا قيل له: يا فلان اتق الله أعد صلاتك، قال: الله غفور رحيم ومشى. نعم الله غفور رحيم، لكن عذابه عذاب أليم، فيمشي ولا يبالي ولا يسأل أصلاته صحيحة أم لا. انظر، دخل راكعا. قال الإمام النووي رحمه الله عليه: قال ومن كبر تكبيرة الإحرام راكعا لم تنعقد صلاته بالإجماع. انظر الآن الأمر الثاني، كبر للركوع ما كبر للدخول، ما كبر للصلاة ثم ركع، لا كبر للركوع، دخل وركع. قال الإمام النووي: قال ومن لم ينعقد أو لم يكبر تكبيرة الإحرام من عقد الصلاة، يعني صلاة باطلة، يصلي معنا صلاة باطلة. هذا المثال الأول. المثال الثاني، نرى بعضهم إذا سجد يرفع قدميه، إما أن يجعل قدم فوق قدم وهو يصلي، أو يجعلها هكذا يرتفع، يعني مثلا هكذا يجعل، إذا سجد ارتفعت الأقدام، وإذا قام جلس بالأقدام. كم من الناس كان يفعل هذه الحركة، يرفع الأقدام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ولذلك إذا رأيت بعضهم تصلي خلفه يرفع رجليه، صلاتك باطلة، ما سجدت على السبع الأعضاء، ما سجدت على السبع الأعضاء. ليس المسألة في الجبهة فقط، إنما الجبهة واليدان والركبتان والقدمان، سبعة أعضاء يجب عليك أن تسجد بها. هذا يقع في كثير من المصلين. الجواب نعم. لماذا؟ لأنهم ما عبدوا الله عز وجل على علم. إذا قلت له: تعال تعلم صفة الصلاة، قال: أنا تعلم صفة الصلاة، أنا هذه الآن أتعلم الصلاة، أنا لي كذا وكذا سنين أصلي. تقول: تعال تعلم صفة الصلاة، فيأنف أن يتعلم صفة الصلاة، وما يدري أن صفة الصلاة لها أحكام وضوابط شرعية يجب أن يتعلمها المرء المسلم. لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. نعم، قال: والعبادة لا تكون إلا بعلم، واعلم أن العلم فريضة عليه، وعلم أن العلم فريضة عليه. نعم، فريضة على كل مسلم. هذا الحديث جاء بهذا المعنى، حديث يحسن ويقوى بشواهده. أما لفظة ومسلمة باطلة، بل بعضهم يقول هي مدرجة، فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، إنما الذي جاء بالنص هو طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل. علم أن المؤمن لا يحسن بالجهل. الآن لو قلت لإنسان يا جاهل ماذا ستفعل؟ ماذا سيقول ربك؟ أنا جاهل. بل أنت وأنت وأنت سيفسدك ويشتمك. إذا لماذا ما تريد هذا اللقب؟ تعلم. إذا ما تريد هذا اللقب تعلم. إما أن تكون عالم طالبا للعلم وإما أن تكون جاهل. فقال المؤلف قال وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، يعني ليس الجهل حسنا في حق المؤمن أو تحلى به، إنما مذمة في هذا. قال فطلب العلم ينفي عن نفسه الجهل. نعم، أنت تطلب العلم لأمور، ما هي؟ أولا ترفع عن نفسك الجهل. قال وليعبد الله عز وجل كما أمره. اثنين، تحسين العبادة على الوجه الصحيح ليس كما تهوى نفسه، فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم معتقدا للإخلاص في سعيه. ثلاثة، لا يرى لنفسه الفضل في سعيه بل يرى لله عز وجل الفضل عليه إذا وفقه لطلب العلم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه. طالب العلم يطلب العلم لما؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول يرفع عن نفسه الجهل. نعم، أنا أتعلم حتى أرفع عن نفسه الجهل. ثانيا، أن آتي بالأوامر التي أمرنا الله عز وجل بها، أعرف ما هو الواجب علي وما هو المحرم علي. ثالثا، إخلاص النية لله. ما يأتي الإنسان يتعلم العلم الشرعي ونيته ليست خالصة لله، بل الواجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي ونيته ماذا؟ ونيته خالصة لله تبارك وتعالى. فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله والعلم عبادة، مخلصا له الدين. فالواجب عليك إخلاص العبادة لله. لا تتعلم من أجل نيل الشهادة، لا تتعلم العلم الشرعي من أجل نيل منصب قاضي إمام أو ما شابه ذلك، لا تتعلم لكي تصيب عرضا من حياة الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الله عز وجل يوفيه ويعطيه. قال مجاهد الذي يعمل العمل الآخرة بعمل الدنيا، يعمل عمل الآخرة بعمل أو لعمل الدنيا، يعمل هذه الأعمال كلها لمن؟ لدنيا وليست لآخرة. الدنيا وليست لآخرة. نعم. ها؟ نعم يرفع ال... لا، أول ما هي مرادك أولا؟ ما هو مرادك في طلب العلم؟ أنت ترفع أول جهل عن نفسك، ثم تأتي بما أمر الله به. ما هو الذي أمر الله به؟ أيضا تعلم الناس، تعلم الناس، ثم بعد ذلك الإخلاص. قال ولا يرى لنفسه الفضل في سعيه، لا يقول هذا العلم نلته بعرقي، هذا العلم نلته بجهدي، هذا العلم نلته بكذا، هذا العلم لا يرى، إنما الفضل بيد الله. الله عز وجل تفضل عليك، هو الذي وفقك لهذا، هو الذي جعلك تصبر، هو الذي جعلك تسهر الليالي. فلا تنسى فضل الله عليك، فلا تنسى فضل الله عليك. ولذلك نرى بعض الناس ممن يخطئ في ذلك، من أين لك هذا الفلوس؟ من أين لك؟ عرقي. هكذا يفعل بعرقي. لا، هذا من الله عز وجل ليس بعرقي. القوة الذي أعطاك الله عز وجل هي الذي أتت لك بهذا الرزق، الاستمداد، الوقت، كل هذا من أعطاه الله عز وجل. يقول هذا بفضل الله عز وجل علي، هذا بفضل الله عز وجل علي. من أين حق؟ من أين تستلم الراتب؟ هكذا مثلا إذا سئلت من أين تأتي براتبك؟ فضل الله علي ذلك، فضل الله علي لذلك. هكذا يقولون بعض العلماء، لا بعملي، بعرقي، بجهدي، بكذا بكذا. لا، لا تنسى فضل الله عليك، لا تنسى فضل الله عليه. نعم، نكتفي الى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.